بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في التفسير الاعتقادي، وكنا قد شرعنا بفضل الله تعالى في تفسير الآية الثانية بعد المئة من سورة البقرة، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وذكرنا أن قوله تبارك وتعالى واتبعوا هذا معطوف على ما تقدم من ذكر نبذ أهل الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي زمانا وعهد سليمان عليه الصلاة والسلام. قال الحسن البصري: اتبعوا السحر ولم يتبعوا، أو قال: اتباع السحر كفر وليس من دين سليمان. وهذا نبهنا له فيما جاء في سبب النزول، ولذلك ربنا تعالى قال: ولكن الشياطين كفروا. قال الحسن البصري رحمه الله: كفروا بتركهم دين سليمان واتباعهم ما تلت الشياطين على ملكه، أي زمان عهد. وشرحنا أصل هذا الباب. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر، هذه تكلمنا عنها، قلنا هذا كالتعليل لقوله كفروا، وكأن المعنى لأنهم يعلمون الناس السحر. ثم قال ربنا جل وعلا: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهذا الموضع عطف على ما تقدم، قوله تبارك وتعالى: وما أنزل، وما أنزل على الملكين. هنا جاء فعلا مغير الصيغة، يعني اتبع اليهود أيضا، تبع السحر الذي تعلمه الشياطين، واتبعوا أيضا الذي أنزل على الملكين، الذي أنزل والسحر هنا، وهو فعل مغير الصيغة لمن لم يسمى فاعله، أنزل السحر أو لم يذكر عفوا في الكلام، واضح لم يذكر في الكلام، لكنه مفهوم بالسياق أن الذي أنزل هو السحر. نعم. فقوله تبارك وتعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذا الإنزال إنزال قدري تقدير من الله سبحانه وتعالى. أنزل على الملكين هاروت وماروت، وهذان ملكان من ملائكة الله تبارك وتعالى. أنزل قال ببابل، هنا ذكر الموضع، واضح، ببابل هذا اسم مكان، وبابل من أرض العراق، وبابل من أرض العراق. وقوله بابل هذا مجرور لكنه منع، نعم مجرور لكنه أو منع إظهار الجر عليه لأنه ممنوع من الصرف، ولا هو مجرور في التقدير، وذلك للعلمية والعجمة، وضع للعلمية والعجمة. قال ببابل هاروت وماروت، هاروت وماروت يعني أنزل السحر على الملكين وهما هاروت وماروت، هذان بيان لقوله الملكين، واضح بيان لقوله الملكين. وهذا المعنى أي أن ما هنا في قوله وما أنزل هذه ماء الموصولة، واضح هذه ماء الموصولة، لأن ما قد تكون موصولة وقد تكون نافية، فإذا قلنا أنها موصولة ماذا يكون المعنى؟ يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين، واضح هذا يكون المعنى. فهذا في إثبات أن السحر نزل، في سحر نزل طبعا بتقدير هذا الإنزال بتقدير من الله سبحانه وتعالى، إيه نعم، ففي سحر نزل قدره الله عز وجل، واضح. ولذلك سيأتي معنا كلمة قتادة في هذا المعنى لما تكلم عن السحر، قال السحر سحران، سحر تعلمه الشياطين وسحر تعلمه أو يعلمه هاروت وماروت. فهذه الآية فيها ما هنا موصولة، ويدل على هذا تفسير السلف، واضح. فإن عامة تفسير السلف الوارد ثابت على ابن عباس، وإن كان جاء عنه رواية أن لم ينزل السحر من السماء من طريق العوفيين، وهذه رواية ضعيفة، لأن طريق العوفيين شرحنا أنه من أضعف الطرق في رواية التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لذلك ثابت عن عبد الله بن عباس، والثابت أيضا قبل ذلك عن عبد الله بن مسعود، وروي عن جماعة ممن فسر الآية، واضح، مع قصة هاروت وماروت كما سيأتي معنا، يدل على أن ثم سحر نزل من السماء، واضح. وهذا السحر بتقدير من الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. وهذا باب في القدر، ولذلك استشكله جماعة من القدرية. قد خرج الفريابي في كتاب القدر أن عبيد الله بن عمر رحمه الله قال: كنا جلوسا عند يحيى بن سعيد، وهو الأنصاري أحد فقهاء المدينة من شيوخ مالك الصغار، قال: فكان يسرد لنا كلاما مثل اللؤلؤ، قال: فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث عظاما لربيعة، قال: فبين نحن يوما يحدثنا تلا هذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقال له رجل يسمى جميل بن نباتة وكان عراقيا، فقال له: يا أبا محمد، أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله، يقول له: السحر من تلك الخزائن؟ قال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين. فيقول، فقال عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، ولكن أقبل عليه. فأقبل عليه الرجل فقال له: أما أنا فأقول السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت ذاك؟ فسكت. قال الراوي وهو عبيد الله بن عمر: فكأنما سقط عنا جبل، فكأنما سقط عنا جبل. فالمقصود أنه ظاهر قصة هاروت وماروت كما سيأتي معنا أن السحر منه كما قال قتادة ما علمه هاروت وماروت. هذان ملكان من ملائكة الله تبارك وتعالى، هذان ملكان من ملائكة الله تبارك وتعالى، وقد جاء خبرهم في أحاديث كثيرة مرفوعة، وفي أحاديث موقوفة عن الصحابة. أما المرفوع فلا يصح منه شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصة هاروت وماروت رويت من 20 طريقة تقريبا يعني، وقد استوعبها ابن جرير الطبري، غالب الطرق استوعبها ابن جرير الطبري في تفسيره، وهذه الطرق ومنها المرفوع فهذا لا يثبت منه شيء، الذي هو مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء عن أصحابه، ومنها ما جاء عن أصحابه، الذي جاء عن أصحابه صحيح كثير منه، ومن ذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في ذكر قصة هاروت وماروت، فإنه قال عمير بن سعيد قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرأيتم هذه الزهرة، على الكوكب المعروف، قال: أرأيتم هذه الزهرة؟ ويسميها العجم أناهيد. فقال علي رضي الله عنه يتكلم عن هذا الكوكب، قال: كانت امرأة وضاءة، كانت امرأة وضاءة يعني جميلة وضيئة، وكان هذان الملكان يهبطان أول النهار فيحكمان بين الناس ويصعدان آخر النهار، فأتتهما فأرادها كل واحد منهما عن نفسه من غير علم من صاحبه. واضح. طبعا ذكر هاروت وماروت عليهم السلام جاء في تفسير ابن جعفر محمد بن علي الباقر كما روى ابن أبي حاتم رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره عند قوله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. واضح. فقال هناك أن هاروت وماروت من أعوان الملك، الملك السجل، السجل هو ملك من ملائكة الله تعالى له أعوان، وعموم الملائكة من وكلهم الله عز وجل تجد لهم أعوان، فميكائيل في إنزال القطر له أعوان، يعني إسرافيل ملك الموت عليه الصلاة والسلام له أعوان. واضح. وذلك القرآن يقول: ثم توفته رسولنا بالجمع، ويقول في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت، فذكر ملكا، وذكر في سورة أنعام رسولنا، فهنا للجمع ذكر ملك الموت وأعوانه. فالسجل هذا ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى كان له أعوان، من أعوانه هاروت وماروت كما قال محمد بن علي الباقر رحمه الله فيما خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، فإنهما كان من أعوانه. الشاهد أنهما كان ينزلان ويصعدان. طبعا ظاهر بعض الأثار التي وردت أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام كان لهم ذكر يقوله الملك فيصعد، كان هناك ذكر يقوله الملك بإذن الله تبارك وتعالى فيصعد، فنزولهم بأمر من الله سبحانه وصعودهم بأمر من الله سبحانه وتعالى. الشاهد المقصود في قصة هنا التي ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهما عرضا كل واحد منهما للزهرة بلا علم من صاحبه، فقال أحدهما للآخر: يا أخي، إن في نفسي بعض الأمر أريد أن أذكره لك. قال: فاذكره، فلعل الذي في نفسي مثل الذي في نفسك. فأخبره، فإذا هما على أمر واحد. فقالت: ألا تخبراني بما تهبطان به إلى الأرض، هذا الشاهد هنا، وبما تصعدان به إلى السماء. يعني هي طلبت منهم أن يخبراها بما يقولانه إذا نزلوا وبما يقولان إذا صعدوا. في ظاهر بعض الأثار أنه في ذكر، وهذا من يعني أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الفارق بين ما يؤتاه الملك وكذلك النبي من الآيات والبراهين وما يؤتاه الشياطين وأولياؤهم من السحر والكهان من الخوارق والشعبذة، أن أصل ما يؤتاه النبي قائم على التوحيد. ولذلك في عيسى بن مريم لما كان يحيي بإذن الله كان يذكر الله، وقد روى ابن أبي حاتم له ذكرا وإن كان في إسناد ضعف، لكن روى له ذكرا في التفسير كان يصلي ركعتين ويدعو الله: يا فرد يا قديم كذا، يدعو الله عز وجل بدعاء فيحيي الله بإذنه له الميت ويشفي له بإذنه الأبرص والأعمى والأكمى كما جاء في الله في آياته وما أتيه عليه الصلاة والسلام. أما الشياطين وأولياؤهم من السحر والكهان فهؤلاء يقولون أذكارا فيها شرك طلاسم، ثبت هذا في مصنف عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن لهم سحرة كسحرتكم، قال: إن الله لا يغير شيئا عن صورته أو شكله، ولكن لهم سحرة كسحرتكم. فالشيطان يقول بعض الطلاسم هذه يقع ذلك بإذن الله القدري، ركز جيدا، لذلك هذا باب محنة القدرية. وأحسب أن من مداخل إنكار المعتزلة للسحر الحقيقي هو ما قالته المعتزلة في باب القدر، بأن الشر والخير يعني ليس من الله خلقا. أين فلعل هذا منه، يعني طروا من ينكر السحر الحقيقي. المهم الشيء أن الملائكة تقول أذكار، وقد قال عبد الله بن عيسى رحمه الله ذكر قصة يعني بإزاء ما نذكره في قصة هاروت وماروت عليهم السلام، قال: فكان في من كان قبلكم رجل عبد الله 40 سنة في البر. وهذه القصة من أعجب ما تقرأ يعني صراحة، وإسناده صحيح لا بأس به. ففي رجل ممن كان قبلنا عبد الله 40 سنة ثم قال: يا ربي، قد اشتقت أن أعبدك في البحر. هو عبد الله في البر فاشتاق أن يعبد الله في البحر. قال فأتى قوم فسألهم فحملوه معهم وركبوا في السفينة، ثم قامت له شجرة. طبعا هذا من خبر بني إسرائيل، وكانت فيهم العجيب، يعني ممكن واحد الآن يسمع هذا الكلام طبعا ممن لا يتدين بالآثار أو يضربها باسم الإسرائيليات، النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كان فيهم العجيب. وفي الواقع حدثوا عني ولا تكذبوا صلى الله عليه وسلم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا التحديث عن بني إسرائيل كما قال مالك الإمام رحمه الله ما كان من حسن فحدثوا به، يعني في أشياء لها أصل عندنا. فالشاهد أنه هذه من الكرامات، وكان فيهم أعجيب، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كرامات عنهم، في ليس فقط في الأنبياء عليهم السلام كانت لهم آيات، بل إن أولياءهم كان فيهم أولياء. وتعلمون حديث كثيرة من الحديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، حديث صحيح البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة وقد رواه أحمد بأبسط منهما، وفيه قصة ماذا؟ أن لم يتكلم إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ونبي في بني إسرائيل، وفتى جريج أو الصبي الذي تهموا به جريجا، وهذا رجل كان عابد وقصته يعني عظيمة. والثالث هو ذلك الرجل الذي صبي كان يرضع من ثدي أمه، فمر رجل فارس على ظهر فرس، فأمه قالت له هيئة، وفي الرواية يعني كان له هيئة وحسنة، له شارة هكذا جاء، يعني له هيئة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعله كفلان، يعني اجعل ولدي كفلان. فنزع الصبي يده من الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله، نطق سبحان الله. فمرت بعد ذلك مرت أمه بأمة زنجية أو حبشية تضرب سوداء، تضرب يضربها أهلها، قل لما سرقتي، لما زنيتي، لما فعلتي، يضربونها. فقالت أمه اللهم لا تجعل ولدي مثل هذه، فنزع فمه من الثدي وقال اللهم اجعلني مثل هذه. فهذه من العجيبة أيضا. وابن عباس يقول رضي الله عنه يقول لم يتكلم في المهدي إلا أربعة، فزاد عما جاء عيسى بن مريم وقال فتى جريج وصاحب يوسف، لأنه في بعض التفسير السلف أنه شاهد من أهلها صبي تكلم. وهذا وأيضا الرابع هو قصة ماشطة بن فرعون. فهذه يعني كان فيهم أعاجيب كثيرة فلها أصل، لذلك الناس كانوا يتكلمون بها على ما تأتلف عليه القلوب، لا يحدثون بأشياء منكرة ولا أكاذيب ولا تحريف. ولذلك قصة هاروت وماروت مختلفة تماما عن سوق أهل الكتاب لها، كما في قصة سليمان تقدم معنا، كذلك ما يذكر في كثير مما يقال عنه الإسرائيليات إذا حققته من الكتب المحرفة عندهم، إما القصة غير موجودة أو يحكونها بسياق غير صحيح. واضح هنا الشاهد المقصود، الرجل هذا أقام الله له شجرة في ناحية الماء، فقال ضعوني عند هذه الشجرة، فقالوا يا فلان ما الذي يعيشك عند هذه الشجرة؟ قال أنتم حملتموني ووضعتموني حيث أريد فضعوني واذهبوا. فوضعوه، فالشاهد الرجل بدأ يتعبد الله سبحانه وتعالى، فالملك الذي كان يعرج إلى السماء أراد أن يعرج، فتكلم بالكلام الذي كان يعرج به فلم يقدر على ذلك، يعني يقول الذكر ما يعرج. وهذا يبين لك وما نتنزل إلا بأمر ربك سبحان الملك، هكذا يقول ربنا سبحانه لما استبطأ النبي جبريل عليه السلام عليهم السلام، فالملائكة لا تتنزل إلا بأمر الله، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. واضح، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا سبحانه. فأراد الملك أن يعرج إلى السماء فلم يقدر، فتكلم بالكلام أو الذكر الذي يقوله فلم يقدر أن يعرج، فعلم أنه أصاب خطيئة، فأتى إلى صاحب الشجرة لما يرى من عبادته، والملائكة تحضر العبادة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى حتى نعلم في ملك لا يفارقك، والملك الذي يكتب حافظ الأعمال، وهو الأول من يعلم بموت الشخص. إذا خرج العمل من الخبر من الغيب المطلق إلى الغيب النسبي طلع عليه بعض الملائكة، من أوائل من يعرف موت الإنسان هو صاحب العمل، لأنه لما يريد يعرج على باب الرزق وباب، لأنه كل يوم عنده رزق يساق له بإذن الله، يجد الباب غلق فيعلم أن الشخص ميت. الشاهد المقصود، فعلم أنه أصاب خطيئة، فأتى صاحب الشجرة ويعرف صاحب عبادة، قال فسأله أن يشفع له إلى ربه. إيش معنى يشفع له؟ يعني يدعو الله له. وهذه مهمة جدا في جماعة، يقول لك في فرق بين طلب الشفاعة وطلب الدعاء. ترى في النصوص يطلق طلب الدعاء، وهذا أثبتناه كثيرا يعني في موضعه بفضل الله، يطلق طلب الدعاء للشفاعة. وماذا سأله؟ أن يشفع الله له، يعني أن يغفر له لكي يصعد يعرج. فالرجل صلى ودعا للملك، وكان في سؤاله مما سأل هذا الرجل العابد، سأل الله أن يكون هذا الملك هو الذي يقبض روحه. الشاهد، فلما حضره الأجل قال إني طلبت إلى ربي أن يشفعني فيك كما شفعك فيا، وأن أكون أنا أقبض نفسك، فمن حيث شئت قبضتها. قال فسجد سجدة فخرجت دمعة من عينه فمات. المقصود أن الملائكة لهم ذكر يصعدون به وينزلون به. هذه الزهرة سألت هاروت وماروت عن الذكر الذي يقولونه ليصعدوا، فقالت لهما ألا تخبراني بما تهبطان به إلى الأرض وبما تصعدان به إلى السماء؟ فقال بسم الله الأعظم به نصعد وبه نهبط. هذا الذكر بسم الله الأعظم، فالباء هنا للاستعانة، وضح للاستعانة، أو تكون الباء للمصاحبة على وجه التبرك، أو تكون الباء صلة للتوكيد، أي كل اسم لله أعظم، لكن هنا المراد باسم معين، لأن اسم الله الأعظم في آثار السلف ومعين اسم من الأسماء. بعض السلف ذهب على أنه الله، اسم الله سبحانه وتعالى، فكانوا يقولوا بسم الله الأعظم به نصعد به نهبط. فقالت لهم الزهرة، وكانت امرأة أصلا امرأة وضاء يعني جميلة، فقالت لهما ما أنا بمؤاتيتكما الذي تريداني حتى تعلماني، يعني تعلموني هذا. فقال أحدهما لصاحب علمها إياه، فقال كيف لنا بشدة عذاب الله؟ فقال إنا نرجو سعة رحمة الله، فعلماها إياه، فتكلمت به فطارت به إلى السماء، ففزع منها ملك في السماء، يعني قالت الذكر وعلموها الذكر، فإذا بالمرأة صعدت إلى السماء بإذن الله، كله بإذن الله. فقام ينظر إليها ملك الملائكة في السماء، فطأطأ رأسه وقال أراه فما جلس بعد، فمسخها الله عز وجل فكانت كوكبا، مسخها الله عز وجل فكانت كوكبا. هذه القصة ثابتة صحيحة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس كما يقول هؤلاء وعلي سمع كل هذا يروي الإسرائيليات، علم الإسرائيليات، علي على أصولهم اللي قرروها في مسألة إسرائيليات لا يروي الإسرائيليات ولا يأخذ من أهل الكتاب، وقد اسنادها كما ذكرنا صحيح، وقد خرجها أهل التفسير و نبي الدنيا في العقوبات وغيرهم يعني. وقد جمع ذاك ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب جماع قصة هذه كلها، وكذلك أيضا السيوطي في اللآلئ وغير ذلك، يعني حتى هؤلاء قروا بأنها سندة صحيحة، فقط المرفوع منها لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وروى إسحاق بن راهوية في مسنده، وعبد بن حميد في تفسيره، وابن الدنيا في العقوبات وغيرهم عن علي رضي الله عنه، وفي ذكر القصة التي سمعنا. وكذلك جاء أيضا عنه رضي الله عنه قال لعن الله الزهرة، فإن هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت. طيب، أصل هذه الفتنة ما جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أهل السماء أشرفوا على الأرض فرأوهم يعملون بالمعاصي، واضح، يعملون بالمعاصي. فالشاهد المهم في القصة أنه أن هاروت وماروت عليهم السلام نزل. طبعا هذه فيها اختبار لهم، لأنهم هم يعني ذموا أهل الأرض لما عملوا بالمعاصي، فنزل وركب فيهم الشهوة. طبعا الملائكة صمد، الملائكة صمد كما يقول يحيى بن كثير. ما معنى صمد؟ يعني لا يأكلون لا يشربون، لا يخرج منهم شيء، يعني ريح وغائط، لأنهم لا يأكلون لا يشربون وليس لهم شهوة، وهم ذكور عليهم الصلاة والسلام، فهم صمد يعني. فركبت فيهم الشهوة، واضح. طبعا الملائكة عندهم عقول خلاف الفلاسفة، واضح، عقول لهم وهم يعني كما يقال خلق قائم بنفسه، ليسوا هواء وليسوا ريحا وليسوا معنى وليسوا كما يقال شيء معنوي، واضح. بل الملائكة لهم يعني أجساد ولهم أشياء قائمة بنفسها يعني، فهمت؟ إيه، لكن خلقهم كما أراد ربنا تبارك وبحمده. نعم، الشاهد المقصود لكن صمت، لا يأكلون لا يشربون ليس لهم شهوات. فركبت فيهم الشهوة لما نزلوا للأرض. هنا قيض الله لهم امرأة من أحسن النساء، وألقيت عليهم الشهوة وألقيت في أنفسهما، فلم يزالا حتى وعدتهما ميعادا فأتتهما للميعاد فقالت علمان الكلمة التي تعرجان بها فعلماها الكلمة، فعرجت إلى السماء فمسخت فجعلت كما ترون، فلما أمسيا تكلما بالكلمة فلم يعرجا فبعث إليهما إن شئتما بعذاب الآخرة وإن شئتما بعذاب الدنيا. يعني اختاروا، واضح، قال اختاروا. في بعض الروايات عند ابن أبي حاتم قال اختاروا منكم ثلاثة، فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض فيحكموا بين أهل الأرض، وجعل فيهم شهوة الآدميين، فأمروا ألا يشربوا خمرا ولا يقتلوا نفسا ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثن، فاستقال منهم واحد فأقيل وأهبط اثنان إلى الأرض، يعني في واحد استعفى بقي في السماء ونزل اثنين، فأتتهم امرأة من أحسن الناس يقال لها أناهيد، وبعضهم يضبطها أناهيل وهي الزهرة كما قال علي رضي الله عنه تسمية العجم هذه، فهواياها جميعا، ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها فأرادها، فقالت لهما لا حتى تشربا خمري وتقتل ابن جاري وتسجدا لوثني، فقال لا نسجد، ثم شرب من الخمر، قال ثم قتلا ثم سجدا، فأشرف أهل السماء عليهما وقالت لهما أخبران بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما، فأخبراها فطارت فمسخت جمرة وهي الزهرة، وهي هذه الزهرة، وأما هما فأرسل عليهما عذاب، خير ما بين عذاب الدنيا على الآخرة، واختار عذاب الدنيا، فهما مناطان بين السماء والأرض. طبعا جاء عن ابن عباس من وجوه كثيرة، جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من وجوه كثيرة. الشاهد أنه ماذا اختار؟ عذاب الدنيا. وعند ابن أبي حاتم أيضا وابن المنذر وغيره ذكر قال ابن عباس لما وقع الناس من بعد آدم فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في السماء رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركب الكفر وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر، فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم، فقيل إنهم في غيب فلم يعذرونهم، فقيل لهم اختاروا منكم من أفضلكم ملكين. ذكر أصل القصة إلى أن قال أنهما نزلا فمرت بهم امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب، إلى أن ذكر القصة بنحو ما تقدم. إذا هذا الأصل القصة ثابت، يعني احنا فقط ذكرنا هذا، وكما قلنا القصة لها طرق كثيرة ومتنوعة تبلغ بضعا وعشرين طريقا، وأكثرها في تفسير ابن جرير الطبري فيما نقله، لكن المرفوع منه لا يصح، إنما المرفوع الموقوف والمقطوع كعن مجاهد أنه قال كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر، فلما كان ذات ليلة قال لغلام انظر الحمراء لا مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله هي صاحبة الملكين، قالت الملائكة رب كيف تدعو أو كيف تدعو عصاة بني آدم هم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض. قال إني قد ابتليتهم فلعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا لا. قال فاختاروا من خياركم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما إني مهبطكما إلى الأرض وعاهد، إني مهبطكما إلى الأرض وعاهد إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا. فأهبط إلى الأرض وألقى عليهما الشبق يعني الشهوة، وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة، في أحسن صورة امرأة، فتعرضت فأراداها على نفسها، فقالت إني على دين لا يصلح لأحد أن يأتي إلا من كان على مثله. قال وما دينك؟ قالت المجوسية. فقال الشرك هذا شيء لا نقربه. فمكثت عنهما ما شاء الله، ثم تعرضت لهما فأرادها على نفسها، فقالت ما شئتما غير أن لي زوجا أكره، وأنا أكره أن يطلع على هذا مني، فأفتضح، فإن أقررتما لي بديني وشرطتما أن تصعد بي إلى السماء فعلت، فأقر لها بدينها وأتياها فيما يريان، ثم صعد بها إلى السماء. فلما انتهيا إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما، فوقع خائفين نادمين يبكيان إلى آخر القصة. الشاهد أنه اختار عذاب الدنيا، واضح، فاختار عذاب الدنيا على عذاب الآخرة. إذن هذا ما في قصة هاروت وماروت عليهم الصلاة والسلام. طبعا هم تابا يعني بعد ما ركبت فيهم العقول تابا كما ذكرنا. فربنا سبحانه وتعالى قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما أنزل على الملكين قلنا السعر هذه ما موصولة يعني نزل من فوق، أما روي من طريق العوفين لم ينزل السحر من السماء فلا يصح، وجاء عن بعض، لكن عامة السلف على أن السحر نزل. طبعا هذا كله تقدير من الله كما تقدم. طيب طيب ثم قال وما أنزل على الملكين، واضح، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما يعلمان من أحد يعني يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قوله سبحانه وتعالى قولهما لمن يعلماني إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال ابن عباس إن هاروت وماروت أهبط إلى الأرض، وذكر القصة، قال فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي، واضح، نهياه أشد النهي، وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، واضح، أي لا تتعلم السحر، لأن هنا فلا تكفر مقام لا تتعلم السحر، وقلنا التعلم التلقين يعني أخذه على وجه التلقين والقبول هذا كفر، فلا تكفر، وذلك أنهما قال علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر، فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء. قيل هذا نور الإيمان يفارقه يعني. وعن الحسن البصري في قوله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت قال وكان هاروت وماروت مطيعين لله عز وجل هبطا بالسحر ابتلاء من الله لخلقه. الحسن يقول وعهد إليهما عهدا ألا يعلم أحدا سحرا حتى يقول له مقدمة، يعني يعطوه هذه النصيحة إنما نحن فتنة، قال الحسن محنة وبلوى فلا تكفر، قال فإذا أبى عليهما إلا تعليم السحر قال له اذهب إلى موضع كذا وكذا فإنك إذا أتيته وفعلت كذا وكذا كنت ساحرا. وعن قتادة والحسن قال كان يعلمان السحر فأخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال السدي إذا أتاهما يعني هاروت وماروت إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإن أبى قال له إيتي هذا الرماد فبل عليه فإذا بال عليه خرج منه نور يصطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء منه، فذلك غضب الله. فإذا أخبرهما بذلك علماه السعر، فذلك قول الله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال عبد الملك بن جريج رحمه الله تعالى: أخذ الميثاق عليه به لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا يجترئ على السحر إلا كافر. لماذا؟ لأنه هو سيذهب لذلك المكان ويخرج منه نور ويدخله سواد، بعد ذلك يأتي خبرهم فيقول له: ذاك الإيمان فارقك، صرت كافر الآن، بعدين يتعلم. فلذلك لا يتعلمه على بهذا المعنى ويشتري عليه كما قال ابن جريج إلا كافر، صلى الله العافية والسلام. ولذلك من فصل من أهل العلم كالإمام الشافعي بين سحر وسحر، فالحقيقة السحر الذي الله عز وجل ذمه وقال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنه لا يفلح الساحرون، ونحو ذات من الآيات، هذا هو السحر الذي لا يشتر عليه إلا كافر ولا يتأتى إلا بمفارقة الإيمان. أما سحر الشعب هذا ويسمي سحر، هذا باب توسع، يعني واحد يكذب يقول له: خذ هذه من شحمة كذا بخر بها وكذا، وضع هذا المشعب الكذاب، أو يفعل مثل العقاقير كالسموم ليؤذي الناس، هذا لا يسمى ساحرا بالمعنى الشرعي، وضع. وإنما هذا توسع، المناط الذي كفر به الساحر ليس محلا للتوسع، هنا مناط خاص يتعلق بعبادة غير الله، بتولي الشيطان، بادعاء علم الغيب المطلق، فهمت، بادعاء قلب الطبائع. وهذا السحر هو بين التخيل وبين الحقيقة، ففي الحقيقة هما يعني يؤذيان ويزعمان أنهما يقلبان طبائع الناس، ولا يتأتى لهم ذلك، طبعا ده يقع بإذن الله عز وجل لا بإذن الساحر كما يزعم، ولا يتأتى لهما ذلك إلا بأن يكفر بالله عز وجل. لذلك قال ابن جري: لا يجتري على السحر إلا كافر، لا يسحر إلا كافر، تمام. وأما سحر التخيل أيضا، فإنه لما ينفثون أو ينفثن نساؤهن في العقاد أو نحو ذلك مما يخيل الناس، هم يظنون أنه ماذا؟ أنهم يقلبون الأشياء على غير حقائقها أيضا، كما كان السحرة فرعون، أن العصا يجعلونها حية، وليس كذلك، هذا كذب، لكن يخيل للناس أو من يرى أنها حية وليس كذلك. ومن هذا النوع سحر النبي عليه الصلاة والسلام لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وكان ساحرا وضع. وقد ذكر في كتب الفرق ولم أجد ذلك بإسناد صحيح أنه كان يقول بخلق التوراة وليس بمستبعد، ربط السحر بالتجهم ليس بمستبعد، أو ربط السحر بالتعطيل، لأن بينه مشتركات كثيرة. لكن المشاهد أن لبيد بن أعصم سحر النبي، السحر الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مؤثرا على بلاغه وتبليغه، ولذلك اعتراض من اعترض على الحديث، حتى بعضهم كفر من أثبت الحديث، سواء من المعتزلة وأفراخهم أو من تبعهم من العقلانيين في زماننا، ينكرون الحديث، يقول لك: طيب الحديث إذا لو قلت أنه نبي سحر إذا هذا تكذيب للقرآن، لأن الكفار قالوا: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وبالتالي هذا إثبات ما قالت الكفار في حقه صلى الله عليه وسلم، هذا جهل، لأن القول بأنه تتبعون رجلا مسحورا يعني في عقله، وإذا كان يربط السحر بالجنون، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، والسحر بالكذب والسحر بالكهانة ومجنون وازدجر، فهم يريدون السحر الذي يؤثر على العقل، أو أنه يؤثر على من جنس أفعال السحرة في خرافاتهم وخوارقهم المزعومة، اللي هو تتنزل عليهم فيه شياطين فتأخذهم الزمزمة والغمغمة ونحو ذلك. وذلك ربنا في أواخر سورة الشعراء يقول: قل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. فهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كذبا، يعني هذا لكي يشوه حاله وهو ليس بذلك صلى الله عليه وسلم، يقولون فيه ذلك من باب أنه ماذا يبلغ مؤثر على عقله، هذا معنى أن تتبعون إلا رجل مسحور. أما الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فهو من جنس المرض، مثل أن النبي أخذته حمى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، مرض بالحمى ومثل أنه جرح عليه الصلاة والسلام كسائر الأمراض، وهو فسر في الحديث لم يؤثر على شيء من بلاغه وضع. والطعن بأن الحديث من رواية هشام وأنه كان تغير لما راح العراق هذا كله كذب، لأن الحديث رواه غير هشام عن عائشة، وحديث ثابت مخرج في الصحيحين ما استلقته بالقبول، لم يطعن فيه إلا العقلانيون المعتزلة والفاشلين من جماعة رشيد رضا ومحمد عبده ومن تبعهم، هؤلاء الذين طعنوا في الطعنوا فيه. بل الحديث عند التحقيق عالم من أعلام النبوة، هذا دليل من دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. ولذلك في نفس الحديث طبعا هو حتى تفهم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل له بالكعين كان يرى أنه يأتي النساء، كان يرى أنه يأتي النساء، وفي لفظ الحميدي في المسند يخيل إليه، شوف صحة تخيل، يخيل إليه أنه يأتي آل ولا يأتي، وفي لفظ البخاري يرى أنه كأنه يأتي النساء ولا يأتيهن صلى الله عليه وسلم. هذا يقع للإنسان في المنام كما أنه يقع في اليقظة، هو وقع له النبي عليه الصلاة والسلام وقع له ذلك في اليقظة، فليس ذلك بمستنكر، هو من جنس المرض. الشاهد المقصود كيف أنه دلالة من دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا، تقول عائشة قالت أنه لما أصابه ما أصابه كان يخيل أنه يفعل شيء ولا يفعله، قالت فكان يوما عندي فجعل يدعو صلى الله عليه وسلم، دعا ودعا صلى الله عليه وسلم، يعني لجأ إلى الله وألح. وهذا علم من علم النبوة أنه نبي له رب يعني يلجأ إليه ويعتصم به. نعم. فقال يا عائشة أشعرت يعني علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، يعني فيما سألته، ودعا الله عز وجل أن يرفع عنه هذا المرض. فقالت فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. مطبوب يعني مسحور، واضح، مطبوب يعني مسحور. فقال من طبه أي من سحره؟ قال لبيد ابن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. مشط معروف، مشط ومشاطة هكذا في الخبر، مشط ومشاطة، المشط معروف وهي ما يسرح به الشعر، واضح؟ اي نعم. وأما المشاطة فهو ما تساقط من شعر الرأس واللحية، مشاطة ما تساقط من شعر الرأس واللحية. طيب قال وجف طلع نخلة ذكر. فقال وأينه؟ قال في بئري، في بئري ذروان، وضع في بئري ذروان. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن السحر موجود في بئر ذروان، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أنه لبيد بن عصم هذا أتى بعقد نفث فيها نساؤه، بناته، قيل بناته سبع بنات، وإذن في الآية في الفرق لما نزلت المعوذتين وفيهما من شر النفاثات، لم يقال النفاثين بجمع المذكر السالم، ولكن قيل النفاثات بجمع المؤنث السالم، لأن أغلب السحر ينفث فيه نساء، والشياطين هن أي الشياطين أطوع للنساء من غيرهم، من غيرهم يعني أطوع، الشيطان يطيع أمر النساء أكثر، وهذا ذكره بعض من يعني عاين أحوال هؤلاء السحرة وما يخبرون به حين يستتبون أو حين يمسكون. يعني قل لك أنا جربت مع امرأة وتيت في امرأة ولك وراء كل سحر امرأة إلا أن يشاء ربي شيئا. الشاهد قال فأتى طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أتى هذه البئر، قال في بعض الروايات أتاها في ناس من أصحابه، فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء، كأن ماءها نقاعة الحناء، يعني ماء الحناء لما الحناء تضعها ما يكون كأنك تنقع الحناء في الماء، اللون يصير هكذا، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. فقلت يا رسول الله أفلا استخرجته، يعني استخرجت هذا السحر من مكانه يعني. فقال قد عافاني الله، كرهت أن أثور على الناس في شر، فأمر بها فدفنت ولم يستخرجه صلى الله عليه وسلم لكي لا يؤذي الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي هذا الحديث برهان ما ذكرنا أن السحر هنا الذي وقع له بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام نوع من التخليل، وهذا واقع، فعافاه الله عز وجل. نعم، فعافاه الله عز وجل وحلت عنه العقد لما نزلت سورة المعوذتين عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الشاهد المقصود أن هذا السحر الذي يعلمه هاروت وماروت قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا ذكر نوع من السحر، واضح، نوع من أنواع السحر، السحر الحقيقي، هذا نوع من أنواع السحر الحقيقي، وهو التفريق بين المرء وزوجه، واضح، هو التفريق بين المرء وزوجه، وهذا من أشد أنواع السحر ومن أحب أعمال السحر إلى الشيطان، واضح. هذا السحر تفريق بين المرء وزوجه من أشد أنواع السحر ومن أحب أنواع السحر إلى الشيطان. فقد جاء في حديث جابر كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث جنوده. إبليس يوميا يضع عرشه على الماء يضاهي به عرش الرحمن نعوذ بالله، ويرسل جنوده، فيما يأتون يقررهم واحدا واحدا، يسألهم فيقول له ماذا صنعت، ماذا فعلت، ماذا كذا، فكان أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يعني أكبر واحد يقربه الشيطان منه هو الذي يأتي بفتنة عظيمة، فيجيء أحدهم ويقول فعل كذا وكذا، فيقول له الشيطان ما صنعت شيء، يعني هو يقول له مثلا ما تركت حتى فعل حتى كذا، فيقول له الشيطان ما صنعت شيء. فإذا قال له ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي، قال فيلتزمه مثل المعانقة ويدنيه ويقول له أنت أنت، في بعض الروايات نيح ما أنت، وفي بعض الروايات أنه يضعه على العرش ويري الشياطين مكانته، يقول شوفوا هذا الشيطان يعني أتى بأمر مهم كذا، ويزكي عنده قبحهم الله عزم الله من شرهم ومكرهم سير المسلمين. فالمقصود في رواية ابن حبان قال ما تركته حتى أشرك بالله، يعني هذا أيضا باب، يعني الشيطان يفرح به، قل وأنت أنت، قل هذا ما تركته حتى سب الله، حتى سب الدين، حتى قال كفر، عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذلك في كتاب مكائد الشيطان، لأن الشيطان قال يعني سأله يعني ما هي الحالة التي تسيطر فيها على الإنسان، معنى الكلام أثر يعني، فقال إذا غضب صار في أيدينا كاللعبة في يد الصبي، فهمت؟ يعني إذا غضب يستخرج منه الكلمات التي توبق له دنيا وأخرى، يعني يحرص الشيطان أن يمررها، لأنه أسهل ما يكون يقولها في تلك اللحظة، عفاني الله وإياكم. إذا شرع حال الغضب أن الإنسان يجلس وأنه يقعد وأنه يتوضأ وأنه يستغفر ويستعيذ بالله من الشيطان حتى لا يعني يلقي على لسانه الكلمة فيخسر بها دنيا وأخرى، عفاني الله وإياكم. الشاهد أنه هذا السحر أو هذا الحال يحبه الشيطان، وهذه من أكثر الأنواع كثرة لو لاحظتم في الناس، سحر الفرقة، واضح، في الناس يكثر سحر الفرقة بين الزوجين، ولذلك ذكر هذا من أنواع السحر الشديدة المنتشرة المشهورة. فقال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب، ثم قال ربنا تبارك وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني هؤلاء الذين يتعلمون السحر لا يضرون أحدا من الخلق إلا بإذن الله، إذن الله هذا الكون هنا، يعني إلا بما قدره الله وشاءه سبحانه وتعالى، إلا بما شاء الله وقدره. قال الحسن لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. وقال مرة نعم من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشأ إلاه لم يسلط، ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله كما قال الله تبارك وتعالى. وقال سفيان الثوري إلا بإذن الله إلا بقضاء الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني قد يخيل عند هؤلاء النوكة أن للسحر منفعة، واضح، وهذه حتى بعضهم يقول لك، يقول لك نحن لا نشتغل في التفريق، نشتغل في الجمع. مرة واحد ساحر قال هذه، قال احنا ما نضر هذا، احنا الساحر ما نضر به أحد، فقط نكون رجل نافر من امرأتي. طبعا نكون مرات النفور طبيعي، يعني ما يعني ليس له علاقة بأي سحر، ولكن رأى من أخلاقها أو رأت من أخلاقه ما جعله أو جعلها تنفر أو تنفر. فهنا ماذا يصنع؟ قل روحي تنصح المرأة روحي للساحرة لكي زوجك يرجع لك، فقل لك نحن نسوي الصلاح. فهذا جواب لهم أنه كل السحر ضر، كل السحر ضر، ما في تخصيص بالنية، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني يضرهم في دينهم وليس لهم نفع. ولكم يحصل وممكن يحصل نفع دنيوي، ممكن يحصل نفع دنيوي، ممكن يحصل شيء من الدنيا، لكنه في الحقيقة ضر وضرر. واضح؟ قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لام دي لام القسم وقد للتوكيد. وقولوا لمن اشترى أي لمن اشترى ما يفرق به بين المرء وزوجه، يقول مجاهد، يعني هذا النوع من السحر. علم هؤلاء الفاعلين له من اليهود أنه كفر، يقول قتادة لمن استحبه أي طلبه، ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يقول قتادة لقد علم أهل الكتاب فيما يقرؤون من كتاب الله وفيما عهد لهم أن الساحر لا خلق له عند الله يوم القيامة. شوف إذا عندهم علم، عندهم إقرار، ومع ذلك هذا الإقرار الباطن جاءوا بعمل ظاهر اللي هو فعل السحر، يعني في الباطن يعلم السحر محرم وكفر ويخرج من الملة، لكنه يفعله لمقاصد لمآرب دنيوية. واضح؟ ويقول السدي لقد علمت اليهود أن من تعلمه واختاره ما له في الآخرة من خلاق. قال الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قد علمت يهود أن في كتاب الله في التوراة أن من اشترى السحر وترك دين الله ما له في الآخرة من خلاق، ومن لم يكن له خلاق فالنار مسواه ومأواه. والخلاق يعني القوام أو النصيب أو الحظ. واضح؟ هذا الخلاق يعني ليس لا يقبل صرفه العدل، لا نافلة ولا فرض، ولا عنده أي حسنة وحبطت أعماله. وقوله من خلاق للتنصيص في العموم، أي كل خلاق، أي خلاق، ما يجي يقول أنا صمت، أنا صليت، أنا صاحب حسنات، أنا صاحب إطعام، صاحب إيواء، صاحب نفقات، صاحب قربات، أي عمل من الأعمال مجرد يتعاطى السحر ما له في الآخرة من خلاق. نعم. ولا بئس ما شروا به أنفسهم، ولا بئس ما شروا به أنفسهم. طبعا هنا صار في ماذا؟ نوع من الاستبدال. بئس هذه تأتي هنا محلها الذم، لماذا؟ للبديل، لأنه مستبدل السحر عوضا عن الإيمان، وكتب السحر عوضا عن كتب الله عز وجل. ولا بئس ذم لما فعلوا لو أن لو كانوا يعلمون، أي لو كان عندهم علم يعملون به، لأنه أثبت لهم العلم هنا نفع عنهم العلم. المثبت هو الإقرار، والمنفي علم العمل، يعني العلم اللي فيه انقياد. شوف شوف التوازن في باب الأسماء والأحكام، يعني أثبت لهم علم الإقرار أنه تسأل يهودي تقول له إيش حكم السحر؟ قل كافر. وليه فعل السحر؟ هو كافر. وليش تفعل السحر؟ الدنيا، ما عندنا أموال. وبعضهم يقول كفعلها مال الأعداء، أنا أريد الدنيا فقط، أموال، أنا ما أريد الكفر. فقال الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يقول الحسن البصري لو كانوا علماء أتقياء ما اختاروا السحر، تلازم ضار باطل. ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو أنهم آمنوا واتقوا، آمنوا أي وحدوا الله وآمنوا بما أنزل كما قال قتادة، واتقوا ما حرم الله، اتقوا الشرك، لمثوبة من عند الله خير. خير أي من السحر، هنا المقابل حذف للعلم به، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون بذلك. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. إذن هذه تقريبا آية السحر، نتم إن شاء الله في المجلس القادم من هذه الآية، أن يسر الله تعالى وعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سبحانه المولى الكريم. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.